الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: ما هو الثابت عندكم في مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في العذر بالجهل لمن وقع من المسلمين في الشرك كدعاء غير الله؟ يقول: فكلا الفريقين العاذر وغير العاذر ينسب الشيخ إلى مذهبه ويستدل بكلامه في المسألة، مع أنه رحمه الله لم يكفر السبكي والبكري، مع أنهم ممن يجوز الشرك، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قبل أن نجيب عن هذا السؤال لابد أن ننبه على عدة جمل إذا أراد الإنسان أن يبحث مذهب أحد من العلماء في مسألة معينة. فنقول: وبالله التوفيق، أولا، يجب على الإنسان أن يستجمع نصوص هذا العالم المتفرقة في موضع واحد حتى يقرأها فيتعرف على مطلقها ومقيدها وعامها وخاصها ومجملها ومبينها، حتى إذا نسب رأيا لهذا العالم يكون ذلك عن تحرير لمذهبه ودراسة وتحقيق لعامة كلامه في كتبه ومؤلفاته مما تكلم فيه عن هذه المسألة بخصوصها. وذلك لأننا نعلم على حسب قراءتنا لمؤلفات أهل العلم أن العالم الذي تكثر مؤلفاته ربما يطلق الكلام في مسألة في موضع من مواضع كتبه ويقيدها في موضع آخر، أو يطلق عمومها ويبين ما يخصصها في موضع آخر، أو يتكلم عنها بإجمال كلاما عرضيا ولكنه يفصلها ويبين دقائقها وجزئياتها في مواضع أخرى. فليس من العدل ولا من الإنصاف أن ننسب هذا الرأي إلى هذا العالم بمجرد قراءة موضع من مواضع هذه المسألة في ثنايا كلامه، وندع المواضع الأخرى لا نقرأها ولا نتعرض لها ولا نتعرف على رأيه فيها. هذا ليس من العدل ولا من الإنصاف، بل هو من الظلم والعدوان والإجحاف، لأن هذا سيؤدي بنا إلى تقويل هذا العالم ما لم يقله. وكم أخطأ المتأخرون في نسبة بعض الأقوال إلى المتقدمين بسبب عدم قراءة جميع مواضع كلامهم على هذه المسألة المعينة. ثم لا بد أيضا أن ننبه على مسألة ثانية، وهي أن هذه المسألة قد فصلتها الأدلة، فليس الحجة فيها قول أبي العباس بن تيمية ولا قول غيره من أهل العلم رحم الله الجميع رحمة واسعة، فإن قول العالم ليس بحجة كما تقرر في قواعد أصول الفقه، وإنما الحجة في البرهان الذي يستند إليه العالم. فالحجة إنما تؤخذ من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما أقوال العلماء فإنه يستدل لها ولا يستدل بها. فسواء تعرفنا على مذهب أبي العباس على وجه الحقيقة أو اختلف كلامه وتعددت نقولات الروايات عنه فلم يتحرر لنا حقيقة مذهبه، فإن مسألة العذر بالجهل من عدم العذر به أمرها واضح ومفصول بالأدلة من الكتاب والسنة وكلام غير أبي العباس من أهل السنة والجماعة. فإذا ليست الحجة في قول أحد من العلماء كائنا من كان، وإنما الاحتجاج إنما يكون بكلام الله عز وجل وما صح من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن على كل حال نرجع إلى الإجابة عن أصل هذا السؤال، فنقول: اعلم رحمك الله تعالى أن كلام أبي العباس في مسألة العذر بالجهل منثور في كتبه ويصعب استقصاؤه أو حصره في موضع واحد، فهناك كلام له في مسألة العذر بالجهل قد أطلقه بينما قيده في مواضع أخرى، وهناك كلام له في العذر بالجهل أجمله لأنه تكلم عن العذر بالجهل عرضا في ثنايا مسألة أخرى، بينما نجد كلامه في بعض المواضع مفصلا ومبينا ومدللا. فكان الواجب علينا إذا أردنا أن ننسب القول بالعذر بالجهل من عدم العذر به في مسألة معينة لأبي العباس بن تيمية أننا لابد أولا أن نقرأ جميع مواضع كلامه وأن نحرر مذهب حتى نحرر مذهبه تحريرا كاملا. فكلام ابن تيمية في بيان العذر بالجهل ودلائله وأحواله كثير جدا لا يسعه فتيا مختصرة، ولكن لا يمنع ذلك أن نذكر جملا من الأصول التي اعتمد عليها أبو العباس بن تيمية في كلامه في العذر بالجهل، وهي أصول عامة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. الأصل الأول عند أبي العباس أن الجهل الذي لا يستطيع صاحبه أن يرفعه يعتبر عذرا في مخالفة المأمور أو ارتكاب المحظور، فهذا أصل عند أبي العباس بن تيمية أن كل جهل لا يستطيع الإنسان أن يرفعه عن نفسه لانقطاع وسائل التعلم فإنه جهل يعتبر عذرا، كالذي ينشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء ولا وسيلة للاتصال بهم فهذا يعذر فيما لو فوت مأمورا أو ارتكب محظورا بسبب جهله، لأن مظنة قرائن الأحوال تفيد أنه من الجهل الذي لا يستطيع رفعه. وكالمسلم الذي ينشأ وكالمسلم وكالكافر إذا أسلم في دار الحرب فإنه لو وقع في شيء من مخالفة المأمورات أو ارتكاب المحظورات فإن قرائن الأحوال ودلائل الواقع تدل على أنه واقع في الجهل الذي لا يعذر الذي يعذر فيه صاحبه. وقد نص على ذلك كله أبو العباس بن تيمية رحمه الله. وحجة ذلك أن الأمر برفع الجهل حكم شرعي، فيجب على الإنسان أن يرفع الجهل عن نفسه، فبما أن رفع الجهل حكم شرعي فإن المتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوت أن الأحكام الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل فلا واجب مع العجز. فإذا كان الإنسان عاجزا عجزا حقيقيا عن رفع الجهل عن نفسه فيكون الأمر برفع الجهل ساقطا عنه لعجزه، فالأمر برفع الجهل يقال فيه ما يقال في سائر الأحكام. فكما أن سائر الأحكام تسقط بالعجز عنها فكذلك الأمر برفع الجهل يسقط عن المكلف إذا كان عاجزا. فإذا الأصل عند أبي العباس في مسألة العذر بالجهل يقول كل جهل يعجز الإنسان عن رفعه عجزا حقيقيا فإنه يعذر به. ومن هنا نتفرع إلى الأصل الثاني عند أبي العباس بن تيمية رحمه الله، وهي أن الجهل الذي يعذر به صاحبه يعتبر عذرا له في مسائل الاعتقاد وفي مسائل العمل، أي في المسائل العلميات أي التوحيد والعقيدة، وفي المسائل الشرعيات وهي الفقه والأعمال. فبما أننا حكمنا على أن هذا الجهل الذي وقع فيه هذا الرجل هو من نوع الجهل الذي يعذر به صاحبه لعجزه عن رفعه فإن جهله يعتبر عذرا له فيما وقع فيه سواء أكان في مسائل الاعتقاد أو في مسائل الأعمال. وهذا أصل عند أبي العباس نبه عليه كثيرا رحمه الله تعالى، وقد بين أنه لا يعرف عن أحد من أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أنهم يفرقون في العذر في الجهل الذي يعذر به صاحبه بين المسائل العلمية أو العملية. وهذا أصل ثاني. والأصل الثالث عند أبي العباس بن تيمية أيضا رحمه الله تعالى، وهو أصل مهم ينبغي الانتباه له، أن باب الجهل وباب التأويل عند أبي العباس بن تيمية في الأعذار سواء، لأن الإنسان قد يقع في شيء من المخالفات العقدية أو العملية جاهلا، لكن من الناس من لا يكون جاهلا ولكنه يقع في المخالفة متأولا. فباب العذر بالجهل وباب العذر بالتأويل عند أبي العباس سواء، فكما أن من وقع في شيء من المخالفات الشرعية جاهلا ومثله يجهل فهو معذور، فكذلك من يقع في شيء من المخالفات الشرعية متأولا بسبب شبهة عرضت له مع إرادته باطنا للحق فهو كذلك معذور عند أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك فقد نص في كثير من مواضعه من مواضع كتبه أن الإنسان قد يخفى عليه الحق بسبب جهل لا يستطيع رفعه، وقد يكون بسبب شبهة عرضت له يعذره الله عز وجل بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإنه عند أبي العباس بن تيمية مغفور الخطأ، فالله عز وجل يغفر له خطأه بسبب تأويله واجتهاده، سواء أكان هذا الخطأ في المسائل النظرية أو المسائل العملية. هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام، كما نص على ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن الأصول عند أبي العباس أيضا وهو أصل مهم، وهي أن المسائل الشرعية ليست في العذر بالجهل سواء عند أبي العباس، ليست في العذر بالجهل سواء. فهناك مسائل عقدية كبار قد انتشر العلم بها وصارت مما يعلم من الدين بالضرورة، فهذا النوع من المسائل ليس يعذر الإنسان بجهله، لأنه في الغالب أن ينسب الجهل لتفريطه وكسله في طلب العلم، وإلا فالعلم بها منتشر ومشتهر. فمثل هذه المسائل لا ينبغي أن يعذر الإنسان بجهله فيها. فمسألة إنكار الله عز وجل لا يعذر أحد بالجهل فيها، ومسألة عبادة غير الله كدعاء غيره وصرف شيء من أنواع التعبدات لغيره، هذه من مسائل التوحيد الكبار التي انتشر العلم بها فصارت مما يقطع من الدين بالضرورة فيها. فالعلم بها منتشر، ولا سيما في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الأدلة بسبب اختلاف الوسائل، فمثل هذه المسائل لا يعذر أحد بالجهل فيها في الأعم الأغلب. فابن تيمية رحمه الله تعالى يقرر في مواضع من كتبه أن الجهل عذر في المسائل على اختلافها، فيجعل الجهل في بعض المسائل عذرا لأنها مظنة خفائها أو ورود الشبهة فيها، ويجعل الجهل في بعض المسائل ليس بعذر لأنها مظنة الاشتهار والظهور والانتشار ومظنة عدم ورود الشبهة فيها. فهذه هي الأصول العامة عند أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. واعلم رحمك الله تعالى أن هناك أصلا آخر أيضا قرره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، لا سيما في رده على البكري وغيره. قال ابن تيمية رحمه الله، وهي قاعدة عظمى عند أهل السنة والجماعة، من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة عليه. من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة عليه. فإذا انتبهت لهذه الأصول وفهمتها فهما جيدا، حينئذ ربما يتحرر لك كلام أبي العباس فيما يعذر الإنسان فيه بالجهل وفيما لا يعذر، والله أعلم.